أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كالحديث الذي قبله، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان أركان الإسلام، إلا أن هذا الحديث فيه زيادة، فهي قول بني الإسلام على خمس. في حديث عمر قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فظاهر حديث عمر أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة فقط، بينما حديث ابنه بنت بن عمر يدل على أن هذه الخمسة ليست هي كل الإسلام، وإنما بني الإسلام عليها، فهي مبانيه وأركانه. وإلا فالإسلام كثير، كل الأعمال الصالحة كلها من الإسلام، الواجبات والمستحبات، كل الطاعات وترك المعاصي، كل ذلك هو الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعد كف الأذى عده من الإسلام. فالإسلام واسع، ولكن هذه الخمس هي دعائمه، وهي أركانه، وهي مبانيه التي بني عليها، وبفقدها أو فقد شيء منها لا يكون الإنسان مسلما. وأما بقية الأعمال إذا فقد شيء منها فإنه يكون مسلما، لكن يكون ناقص الإسلام بحسب ما ترك، يكون إسلامه ناقصا. شهادة لا إله إلا الله هي الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة ما سواه باطلة وشرك بالله عز وجل. وإن كانت تسمى آلهة لكنها آلهة باطلة، فالإله الحق هو الله جل وعلا، وما سواه فألوهيته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا بد من الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، لأن العبادة لله عز وجل لا يستحقها سواه. ولا يكفي أن تعتقد أن العبادة لله، بل لا بد أن تعتقد أيضا أن عبادة ما سواه باطل. تعتقد الأمرين، تعتقد أن العبادة حق لله عز وجل، وتعتقد أيضا أن عبادة ما سواه باطل. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، فإن لا إله نفي، إلا الله إثبات، فالنفي هو نفي لعبادة ما سوى الله، إبطال لعبادة ما سوى الله، والإثبات هو إثبات العبادة لله عز وجل. فلا يكفي النفي بدون إثبات ولا يكفي الإثبات بدون نفي، لا بد منهما جميعا. فالذي يعبد الله ولا يعبد معه غيره لكن لا يعتقد بطلان عبادة الأوثان والطواغيت ويقول الناس أحرار في عقائدهم، كل له عقيدة، ولا يعتقد أن هذا باطل، فهذا كافر بالله عز وجل، لأنه مناقض للشهادة، شهادة لا إله إلا الله، فإنها تشتمل على ركنين، ركن الأول النفي، ركن الثاني الإثبات، لا بد من النفي والإثبات. أما أن يقتصر على الإثبات فقط ولا يأتي بالنفي فهذا باطل. وأن محمد رسول الله لا تكفي شهادة لا إله إلا الله وهو لا يعتقد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود والنصارى يشهدون لا إله إلا الله لكن لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدخله في الإسلام. ومن كان يعتقد أن العبودية لله أنه لا يستحقها سواه ولكن لا يعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل. لا بد من الشهادة لأن ينطق بهما جميعا أو ينطق بلا إله إلا الله مع اعتقاده أن محمدا رسول الله، فتكون داخلة ضمنا. أما إذا قال لا أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن لا أشهد أن محمد رسول الله، يقال أنت كافر بالله عز وجل وناقضت شهادتك أن لا إله إلا الله، لأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا كفرت به كفرت بالله، إذا كفرت بالرسول كفرت بالمرسل، فلازم إقام الصلاة. لم يقل وأن تصلي، هو المقصود وجود الصلاة، المقصود أن تقام، تكون الصلاة تقام على حقيقتها بأركانها وواجباتها شروطها، تكون قائمة مع إخلاصها لله عز وجل، لا بد من هذا. أما مصورة الصلاة والركوع والسجود من غير طمأنينة، من غير الصلاة في الوقت، خرجها عن وقتها، من غير الصلاة في الجماعة، هذا لم يقم الصلاة، إما أنه لم يقمها أصلا تكون صلاته باطلة، وإما أنه لم يتم إقامة الصلاة، ترك الجماعة نقص في إقامة الصلاة. والذي يخرجها عن وقتها بطلان للصلاة من غير عذر، يخرجها عن وقتها بغير عذر صلاته باطلة، لأنه لم يصل الصلاة التي أمر الله بها. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الله لا يقبل الصلاة في غير هذا الوقت الذي حدده لها، فإذا أخرجتها عنه لم تصلي كما أمرك الله، صليت على حسب هواك، إلا أن تكون معذورا بنوم غلبك أو نسيان طرأ عليك فهذا معذور، أو يريد الجمع وهو ممن يباح له الجمع، أخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، يريد جمع التأخير وهو ممن يجوز له الجمع، هذه الأحوال لا بأس، صلاته صحيحة لأنه بعذر، وإلا فإنه يكون مضيعا للصلاة. ليس المراد بتضييع الصلاة تركها، مراد تضييعها تضييع الوقت. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني أخرجوها عن مواقيتها، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى فويل للمصلين، سماهم مصلين فوعدهم بالويل مع أنهم يصلون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة هو إخراجها عن وقتها من غير عذر، هذا سهو عن الصلاة وتضييع له غير عذر. الذين هم عن صلاتهم ساهون يخرجونها عن أوقاتهم، هذه صلاة لا تقبل عند الله عز وجل، وهي صلاة مضيعة. أما الذي يترك الصلاة نهائيا هذا كافر، هذا كافر لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، بل هو الركن الثاني بعد الشهادتين، بل هو عمود الإسلام كما في الحديث. الصلاة شأنها عظيم لأنها هي الركن، هي عمود الإسلام، فلا يتهاون بالصلاة من في قلبه إسلام. وأما المسلم فهو يحافظ عليها ويأتي بها ويقيمها، يقيمها في أوقاتها. هذه هي الصلاة النافعة التي تبرئ الذمة. أما أن الإنسان يصلي بهواء متما قام ينام متعمد النوم ويقول متى ما جم أصلي الضحى الظهر، أو بعضهم يجمع أوقات النهار في الليل ويصليها جميع خمس، يقول اللي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعة، هذا باطل والعياذ بالله، هذا مستهزئ مسافر بالله عز وجل. وإيتاء الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة، وهي حق واجب في الأموال، في أموال الأغنياء للفقراء، وهي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهي فرض ما هي تبرع، وإنما هي فرض ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة. فالذي يصلي ولا يزكي هذا ترك ركنا من أركان الإسلام. فإن كان جاحدا لوجوب الزكاة فهو كافر، وإن كان معترفا بوجوبها لكن منعها بخلا، غلبه البخل والشح، فهذا تؤخذ منه قهرا، يأخذها ولي الأمر منه قهرا، لأنها حق عليه، مثل ما يأخذ الديون التي للناس في ذمته، إذا أبى أن يسدد فالقاضي يجبره على التسديد، فإن أبى فإن القاضي يأخذ من ماله ويسدد ديونه من غير إذنه ومن غير رضاه. فالزكاة من باب أولى لأنها حق لله عز وجل. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذين منعوا الزكاة، قاتلهم لأنهم منعوا حقا واجبا عليهم لغيرهم، فيقاتلون. قتلهم الصحابة بقيادة أبي بكر رضي الله عنه. الزكاة شأنها عظيم. والرابع صوم رمضان، صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. فمن كان يستطيع الصيام أداء فإنه يجب عليه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا لو عذر مريض ما يستطيع الصوم، أو مسافر فإنه يفطر من رمضان بقدر الحاجة ثم يقضي من أيام أخرى. كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا بد من صوم رمضان إما أداء وإما قضاء لأهل الأعلام، فلا يجوز ترك الصيام في حال من الأحوال ما دام عقل الإنسان باقي، لا فإنه لا بد أن يصوم إذا كان يقدر على الصيام. أما إذا كان لا يقدر على الصيام فإن كان هذا العذر يرجى زواله فإنه يفطر ويقضي، وإن كان هذا العذر لا يرجى زواله فإنه يطعم عنه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطعم عنه عن كل يوم طعام مسكين. والخامس، الخامس من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. والحج لغة القصد، وشرعا هو قصد البيت الحرام لأداء العبادة من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ومبيت بمنى ورمي للجمار. فهذا الحج ركن من أركان الإسلام، ولكنه نظرا لكونه شاقا ويأتي الناس له من بعيد من أقطار الأرض، فإن الله أوجبه على المستطيع، يستطيع بماله الذي عنده ما يكفي لسفره ذهابا وإيابا، وعنده ما يكفي لأولاده وأهل بيته حتى يرجع، يؤمن له الزاد ويؤمن له المركوب. فهذا يجب عليه الحج إن كان يقدر عليه بنفسه، حج بنفسه، وإن كان لا يقدر عليه بنفسه وعجزه مستمر فإنه ينيب من يحج عنه. وإن مات ولم يحج وهو مستطيع فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. أما الذي لا يستطيع، ما عنده مال، فهذا ليس عليه حج. وإن كان يستطيع من ناحية المال لكن لا يستطيع من ناحية البدن، فهذا إن كان يرجى زوال عذره ينتظر حتى يقدر ويحج. إن كان ما يرجى زوال عذره لأنه يعني كبير هرم أو مريض مزمن، فهذا ينيب من يحج عنه. الحاصل أن هذا الحديث هذا مكمل لحديث عمر ومبين له، ولذلك ذكره المصنف بعده. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. يجمع لأن المولود يتكون من المائين، ماء الرجل وماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني مختلفة. فالله ويقول جل وعلا: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. فالمولود يخلق من المائين، ماء الرجل وماء المرأة. يجمع خلقه في بطن أمه، 40 يوما نطفة، نطفة يعني نقطة مني، نقطة مني. ثم يكون علقة، العلقة يتحول المني إلى دم، يتحول المني إلى دم. هذه العلقة في مدة 40 يوم، هذه 80 يوم. ثم يتحول من الدم إلى المضغة، لقطعة لحم، تحول الدم إلى لحم في مدة 40 يوم ثالثة، في مدة 40 يوم ثالثة. هذه 120 يوما، 3 في 40 120. وفيه دور المضغة، يخلق ويقرر أعضاؤه ويتبين أنه جنين، هذا في دور المضغة. ثم في 40 الرابعة، تمام 4 أشهر أو 120 يوم، يرسل إليه الملك الموكل بالأجنة، يرسل إليه الملك فيدخل عليه في بطن أمه، ثم ينفخ فيه الروح، الروح التي يتحرك بها ويحيا بها، روح الحياة. وهذه الروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أعجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح، فهي سر من أسرار الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح، وإنما هو شيء يأتي به الملك فينفخه في هذا الجنين فيتحرك ويحيا بإذن الله عز وجل. فإذا جاء الموت خرجت هذه الروح، ثم حمد الجسم وصار جسم، فما دامت فيه الروح فهو حي. إذا خرجت هذا على قسمين، إما أن تخرج بالنوم وهذه وفاة صغرى، وإما أن تخرج بالموت وهذه الوفاة الكبرى. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم فيه، هذه النوم. توفته رسلنا، هذه الوفاة الكبرى، رسلنا يعني ملائكة الموت. ينفخ فيه الروح، وهذا من آيات الله عز وجل. وهذا كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه 40 الأولى. ثم خلقنا النطفة، ثم جعلنا النطفة علقة، علقة يعني دم، فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى والله خلقكم أطوارا، هذه الأطوار التي تأتي على الجنين في بطن أمه، أطوار، طور النطفة، طور العلقة، طور المضغة، طور العظام واللحم، ثم يكون إنسانا، يكون إنسانا. هذا خلق الإنسان، وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة ظلمة الرحم وظلمة المشيمة. الجنين بها الظلمات الثلاث، هذه الظلمات الثلاث. ثم بعد نفخ الروح فيه يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، يكتب عن هذا الكتابة خاصة بهذا الجنين. هناك كتابة عامة جميع الخلق، هذه في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة خاصة لكل جنين، وهي مأخوذة من اللوح المحفوظ، وليست كتابة جديدة، وإنما هي كتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ. يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ولا يخرج الإنسان عن هذه الكتابة، لا يخرج الرزق عن هذه الكتابة، مال كل ما كتب له، ولا تأخذ من العمر في الدنيا إلا ما كتب لك من العمر، ولا تعمل شيء من خير أو شر إلا بموجب ما كتب عليك وأنت ميسر له، ولا تكون شقيا أو سعيدا إلا حسب ما كتب لك في اللوح المحفوظ وفي بطن أمك. هذا قلم القضاء والقدر يجري على العباد، والله جل وعلا قدر لكل أحد ما قدر لكل أحد من الشقاء والسعادة ما هو سبب، ما يكون العبد سببا فيه، فإن فعل الخير يسره الله للخير، وإن فعل الشر يسره الله للشر. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فالقدر من عند الله والسبب من عند العبد، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت السبب في شقائك أو سعادتك بحسب أعمالك ومقاصدك، الله يقدر عليك بحسب ما تفعله أنت وما تقصده أنت. فهذا هو الجمع بين الأمرين، أن الأعمال بقدر الله وأنها بفعل العبد، فالعبد سبب. ولذلك المجنون وغير العاقل والمكره والناس لا يوافق، لأنه غير قصد، وليس هذا من كسبه، هو من كسبه لا ولا من عمله، إنما يؤاخذ العاقل البالغ العاقل المدرك، هو الذي يجني على نفسه أو يجني لها، إما أن يجني لها خيرا وإما أن يجني عليها شرا. ثم قال فوالذي نفسي بيده، هذا قسم، لكن من هو المقصود؟ الظاهر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من أصل الحديث. وقيل إن المقسم هو الراوي بن مسعود رضي الله عنه، فيكون هذا من المدرج في الحديث، لكن الظاهر أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، من باب التأكيد، إن أحدكم ولأهمية الأمر هذا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، يعني الذي قدر له كتب عليه، فيعمل بعمل أهل النار، شوف يعمل بعمل أهل النار، صار هو السبب، إذن هو اللي عمل فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة يدخلون. هذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم، على أن الأعمال بالخواتيم، وأن المعتبر ما يموت عليه الإنسان من خير أو شر. فلو أنه أفنى عمره بالطاعة لكن ختم حياته بالكفر صار من أهل النار، لو ارتد صار من أهل النار والعياذ بالله. أو أنه ما ارتد لكن عمل عملا يوجب دخوله النار، دخل النار. العبرة بالخاتمة. ولو أنه أفنى عمره بالكفر ثم من الله عليه بالتوبة عند الموت قبل أن تغرغر روحه دخل الجنة. العبرة إذن بالخواتيم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يدعو الله بحسن الخاتمة، وأن يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة، ولا يغتر بعمله، لأنه ما يدري ما يختم له. ولا يختم على الإنسان أنه من أهل النار بموجب أعماله، لأنه ما يدرى ما لا يختم له به. لا تحكم على أحد أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، لأن هذا راجع إلى علم الله وإلى الخواتيم التي يموت عليها الإنسان. والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. من لا يشهد الجمعة ولا الجماعة لكنه يصلي في البيت، هل يصلى عليه؟ يصلى عليه، لأنه ما كبر. ترك الجماعة ما هو كفر، وإنما هو ترك لواجب فقط. ما دام أنه يصلي ما ترك الصلاة وهو تارك لواجب يعاقب عليه، لكن يصلى عليه. فلو ترك الجمعة، لو تكرر منه ترك الجمعة، في الحديث أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه، هذا من باب الوعيد. إنه لا يكفر ما دام يصلي، هو لا يكفر. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد بمعنى بذل الجهد في قتال الكفار والجهاد في الإسلام أمره عظيم، وهو سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولذلك العلماء اعتنوا به وبينوا أحكامه وعقدوا له بابا خاصا في آخر العبادات، وألفوا فيه كتبا مستقلة لأهميته من ناحية وتعكده ولدفع الشبه عنه أو تسمية ما ليس بجهاد بالجهاد، تسمية التخريب والتفجير والفتن تسميتها جهادا وهي ليست من الجهاد، فيحصل تلبيس على الناس. فلا بد من معرفة هذا الباب بجميع تفاصيله على ضوء الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم ممن اختفى أثرهم وسار على منهجهم في أمر الجهاد، متى يشرع وما هي ضوابطه وما الغاية منه. فهذه أمور يجب معرفتها لتوضع الأمور في مواضعها، وليبقى الجهاد كما شرعه الله لا يعطل ويقال إنه وحشية واعتداء ولا يغلى فيه ويستعمل التخريب والفتن ويقال هذا جهاد. هذا باب عظيم لا يجوز التلاعب به ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا من هو يحسن الكلام حسب الكتاب والسنة. والجهاد كان ممنوعا في أول الإسلام منهيا عنه يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة مستضعفين، كانوا منهيين عن الجهاد ومأمورون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر والكف عمن آذاهم كما في السور والآيات المكية التي تأمر بالصبر والاستمرار في الدعوة وانتظار الفرج. فإذا كان المسلمون في حالة ضعف وعدوهم في حالة قوة ولا يطيقونه فإنهم يؤخرون الجهاد إلى أن يستطيعوا القيام به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. هذه مرحلة مهمة، فما كل وقت وكل حالة يشرع فيها الجهاد، لأنه إذا شرع الجهاد على الناس وهم لا يستطيعونه فتح عليهم باب شر، تسلط عليهم العدو، قضى عليهم. فالمسلمون يصبرون وينتظرون ويتمسكون بدينهم ويقومون بالدعوة إلى الله وبيان الحق للناس، هذه مرحلة. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في أول الأمر أذن لهم بالجهاد إذناً لا أمراً، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم فيه بعد أن كان ممنوعاً. الإذن لا يكون إلا من شيء ممنوع، كان ممنوعاً في مكة. ثم المرحلة الثالثة أن الله أمر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل، أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يقاتلوا من قاتلهم ويكفوا عمن لم يقاتلهم من الكفار، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذه مرحلة ثالثة. المرحلة الرابعة أمروا بالقتال مطلقا لما قوي المسلمون، صار عندهم عدة واستعداد، أمروا بجهاد الكفار مطلقا، وهي المرحلة الأخيرة، واستقر الأمر على ذلك في حال قوة المسلمين، استمر الأمر على ذلك في حال قوة المسلمين واستطاعتهم، أنه يجب عليهم الجهاد. ولأي شيء شرع الجهاد؟ الجهاد شرع لغايات عظيمة، ما شرع للاستيلاء على البلاد أو على أخذ أموال الناس أو على سفك دمائهم، وإنما شرع الجهاد كما قال الله جل وعلا: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لأمرين: الأمر الأول لا تكون فتنة، لا يكون هناك من يصد الناس عن الدخول في الإسلام ويفتنونهم عن دينه، أو يخرجون من أسلم ويحملونه على الردة، هذه فتنة، ويقاتلون من أجل قمع هذه الفئة التي تحاول صد الناس عن الدخول في الإسلام أو إخراج من دخل في الإسلام. والأمر الثاني يكون الدين كله لله، لا يكون هناك عبادة غير الله، عبادة أصنام أو قبور أو أضرحة أو أشجار أو أحجار أو مخلوقات، لأن الله خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة لله عز وجل، فإذا صرفت لغير الله فإنه يجب قتال من فعل ذلك إذا كان بالمسلمين قوة واستطاعة، يجب عليهم أن يقاتلوا هذا الذي يغير دين الله ويصرف العبادة لغير الله، ويكون الدين كله لله، العبادة الدين معناه العبادة كله لله، فلا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا من مصلحة البشرية، نحن نقاتلهم لمصلحتهم، لردهم إلى الدين الحق ولقمع الطغاة والجبابرة الذين يصدون عن الإسلام وعن التمسك به، فنخلص البشرية من هؤلاء الطواغيت الذين يسيطرون على الناس ويصرفوهم عن دينهم ولا يريدون أحد يدخل في الإسلام، فيكون الدين كله لله. وفي الآية الأخرى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذه غايات للجهاد تدل على الحكمة لمشروعية الجهاد، وأنه ليس المقصود سفك الدماء ولا أخذ الأموال ولا توسيع المملكة، وإنما المقصود هذه الأمور، هذه الأمور تكون العبادة لله، ألا يقف أحد يصد الناس عن الإسلام والدخول فيه أو يفتن من دخل فيه ويصرفه عنه، أن ينتصف المسلمون ممن ظلمهم، أن يعذبوا الكفار كما عذبوهم وآذوهم، ويخزي الكفار بالذلة والهوان، أن الكافر لا يجوز أن يكون عزيزا، لابد أن يذل، لأن الله أذله، فإذا قدر المسلمون على إذلاله إنهم يذلونه لأن الله أذله. وينصركم عليهم، لو لم نقاتلهم مع استطاعتنا لانتصروا علينا، فلا بد أن ينتصر المسلمين على الكفار، ويشفي صدور قوم مؤمنين الذين نكبوا وقتل من أقربائهم ومنهم من قتل على أيدي الكفار، المسلمون يتقاضون ويتشفون ممن اعتدى عليهم وضايقهم، وهذا داب الكفار، إذا ما صار فيه جهاد تسلطوا على المسلمين كما هو الواقع الآن، تسلطون على المسلمين ويؤذونهم ويريدون أن يغيروا دينهم، فنحن لو تركناهم لم يتركونا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم إن استطاعوا، لا يزالون إلى يوم القيامة، فلا بد أن المسلمين يستعدون ويقاتلون الكفار. ويتوب الله على من يشاء، قد يكون الكافر بعيدا عن الهداية ومستلجا في الكفر، فإذا قتل سنحت له الفرصة للتروي والرجوع إلى الحق فيتوب، توب الله عليه. أما لو تركناهم بقوا على كفرهم وعلى ضلالهم، فنحن نجاهدهم لأجل أن يرجعوا إلى الدين الذي خلقوا من أجله. يتوب الله على من يشاء، الله عليم حكيم. الجهاد فيه مصالح عظيمة، في منافع للمقاتلين أنفسهم، للكفار مصلحتهم أعظم، لأنهم يرجعون إلى الحق ويتوبون إلى الصواب، وتزول عنهم الكوابيس التي تحول بينهم وبين التفكر، تتاح لهم الفرصة يدخلون في الإسلام. ماذا ترتب على جهاد الصحابة ومن جاء بعدهم من دخول الخلق الكثير في الإسلام من العرب والعجم، حتى عرفوا الحق واهتدوا وأنتجوا؟ هؤلاء العلماء أكثرهم من الأعاجم، علماء كبار في الحديث وفي الفقه وفي اللغة، وفي أكثرهم أعاجم، لكن لما هداهم الله عرفوا الحق انتفعوا ونفعوا غيره. هذه نتائج الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد له ضوابط، أولا لا بد أن يكون بعد الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة أولا، فمن دخل في الإسلام قبل الحمد لله ما يحتاج إلى جهاد، ثم بعد الدعوة من أصر على الكفر وعاند فإنه يقاتل، هذا شيء. الشيء الثاني أن يكون بالمسلمين قوة واستطاعة للجهاد، لأنهم يوم كانوا ما عندهم استطاعة وهم في مكة كانوا منهيين عن الجهاد، لا رغم ما يلقون من الأذى والتعديات، منهيين عن الجهاد، لأنهم لو جاهدوا لا قضى عليهم الكفار لأنهم أقوى منهم وفي قبضتهم. ثالثا لا بد أن يكون الجهاد مع إمام من أئمة المسلمين يقودهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان ينظم الجهاد ويعقد الألوية ويؤمر الأمراء وهو ولي الأمر، وكذلك الولاة من بعده هم الذين يتولون هذا الأمر ويشرفون عليه وينظمونه ويقودونه ويعدون له العدة ويكونون ردءاً وحصناً للجيوش ترجع إليه. لابد من هذا، أما أن يكون فوضى كل يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد بدون إمام وبدون قيادة إسلامية فهذا ليس بجهاد، هذا تخريب، هذا شر. لابد من هذا أن يكون تحت راية، تحت راية المسلمة، تحت ولي أمر المسلمين، وإلا فإنه يكون من الفوضى ويكون من الضرر على المسلمين. وكذلك لا بد أن يكون الجهاد كما ذكرنا لغاية شرعية، لا يكون لطمع أو لسلطة، إنما يكون لغاية شرعية لإعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وقمع الكفر والشرك ونشر الدين الحق على البشرية وقطع دابر الكفر والكفار أو إخضاعهم، إخضاع الكفار للإسلام وإن لم يدخلوا فيه، يكونون تحت سلطته حتى يكف شرهم، إما بالعهد وإما بالذمة وإما بالأمان، يدخلون تحت سلطة الإسلام ولا يكون منهم شر وعدوان، يكف شرهم بذلك. هذه غايات عظيمة من الجهاد، وهذه مجمل ضوابط الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا بد أن يكون بهذه الضوابط والاعتبارات. والجهاد على قسمين، جهاد دفاع وجهاد طلب. فإذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون فإنهم يجاهدون من اعتدى عليهم جهاد دفاع، ولا يستسلمون بل يجاهدون من دخل ديارهم ومن أراد أن يعتدي عليهم يدافعونه إن كان فيهم استطاعة، إن كان فيهم استطاعة للدفاع عن أنفسهم. النوع الثاني جهاد الطلب، إذا قوي المسلمون صار عندهم قوة يغزون البلاد كما غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في بلادهم ونصره الله عليهم، فإذا كان عند المسلمين استطاعة وقوة شوكة فإنهم يجاهدون الكفار جهاد طلب ويغزونهم في بلادهم، هذا جهاد الطلب يسمى. فليس الجهاد كله جهاد دفاع وليس كله جهاد طلب، بل منه ما هو كذا ومنه ما هو كذا حسب الظروف والأحوال والمصالح الشرعية. الجهاد باب عظيم ويترتب عليه أمور، يترتب عليه إذا حصل أسرى من الكفار ماذا يعمل بهم، إذا حصلت أموال استولى عليها المسلمون من أموال الكفار ماذا يعملون بها، كل هذا داخل في أحكام الجهاد. نعم. أي نعم، لغة الجهاد مصدر جاهد، يعني بذل الجهد، بذل الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق أو بالقتال، يعني اللغوي يشمل هذا وهذا. أما شرعا فالجهاد هو قتال الكفار، شوف قتال الكفار، أما غير الكفار من المسلمين فلا يسمى قتالهم جهادا، بل يسمى بغيا وعدوانا. لا يجوز قتال المسلمين إلا إذا اعتدوا هم، إذا ظهر فرقة خوارج أو قطاع طرق هم اعتدوا على المسلمين وإن كانوا مسلمين، يقاتلون لكف شرهم وكف عدوانهم، ولو أدى هذا إلى قتل لأجل كف شرهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم. وهو فرض القتال إذا قام به سقط عن سائر الناس. قتال الدفاع هذا فرض عين على كل من يستطيع، كل من يستطيع حمل السلاح إذا دوهمت البلاد، أو كل من يستطيع حمل السلاح لأنه يجب عليه على الأعيان. أما قتال الطلب والغزو فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة. نعم. وإلا أثم الكل. نعم، هذا فرض الكفاية. ويسن بتأكد منع قيام المكفي به. نعم، ما تقول فرض كفاية معناها الباقين ما لهم أجر وإذا قاتلوا، لا لهم أجر وسقط عنهم الفرض، أما أنه يبقى سنة فهو يبقى سنة في حقه، وهو من أفضل الأعمال، أو هو أفضل الأعمال، جهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال التطوعية، وأفضل الأعمال التطوعية. نعم. وهو أفضل متطوع به. إيه، أفضل متطوع به، هذا قتال الطلب، أما قتال الدفاع فهذا فرض عين على كل من يستطيع. نعم. ثم النفقة فيه. ثم النفقة في الجهاد، لأن يبذل المال في تمويل الغزو والغزاة وإعداد القوة، فالذي يبذل ماله في ذلك هذا جهاد في سبيل الله، من جهز غازيا قد غزى. والله ذكر الجهاد بالأموال مقدما على الجهاد بالأنفس، فبذل المال للجهاد في سبيل الله هذا يدخل في فضل الجهاد في سبيل الله، فكأن الذي بذل ماله ومول الغزو والجيش في سبيل الله كأنه غزا هو، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. نعم. ويجب الجهاد إذا حضر أي حضر صفا. هذا بدأ بالنوع الأول اللي هو فرض عين هو الدفاع، يجب عليه في ثلاث صور، يجب يكون فرض عين في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يفر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالفرار من الجهاد من الزحف هذا كبيرة من كبائر الذنوب، عده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، هذه واحدة. الثانية إذا حصر البلد عدو، حصر بلد المسلمين عدو، يجب على أهل البلد كلهم أن يدافع، كل من عنده استطاعة يجب عليه أن يدافع، ولا يقول فلان وفلان، لا، كل واحد يستطيع يجب عليه. إذا حضره أو حصر البلد عدو. الثالثة إذا استنفره الإمام يجب عليه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فإذا استنفره الإمام يجب عليه أن يطيع. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ولا يعتذر أحد إذا استنفره الإمام، ما يعتذر إلا إذا كان له عذر واضح شرعي يبديه. أما أنه يتعلل بأعذار غير صحيحة فلا يجوز. هذه طريقة المنافقين، هم الذين يعتذرون وهم لا عذر لهم، يعتذرون عن الجهاد وهم لا عذر لهم كما بين الله ذلك. إذا حضر صف القتال أو حضر بلده العدو، حصر أو حصر بلده العدو، أو احتيج إليه، أو استنفره الإمام، فلا عذر له. حيث لا عذر له. أما لو استنفره الإمام وله عذر شرعي واضح إنه يبديه ولا يلزمه الإمام. قوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا إلى حضره. وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذا إذا استنفره الإمام. وإذا نودي الصلاة جامعة هذه التي يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. إذا الإمام استدعى، يعني هذه مسألة استطرادية، إذا الإمام استدعى أهل الرأي وأهل المشورة وأهل العلم لأمر مهم جمعهم يستشيرهم، فيجب على كل من عنده علم وعنده رأي أن يحضر، لأن هذا يحتاجه المسلمون، فيحضر هذا المؤتمر وهذه الجلسة من أجل أن يبدي ما عنده من الخبرة ومن الرأي ومن العلم والمشورة. وتمام الرباط 40 يوما يكفي، نقف عندها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحج عنه عاجز، إذا أعطاه قال حج ما يخالف، له الزيادة. أما إذا قال حج ورد الباقي يجب عليه الرد، أما إذا أعطاه سكت فهو له. Thank you. Thank you.